بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامجكم المتواصل معكم وبكم دائما وأبدا بعون الله وقدرته الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه الدروس المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا وإياكم لاغتنام أعمارنا وأقوالنا وأعمالنا فيما يرضيه. أحبتنا، نتواصل في هذا الدرس المبارك، درس عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ويشرفنا ويسعدنا أن يكون في حضرتنا هذا اليوم المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء. نرحب في مطلع هذه الحلقة بالشيخ عبد الله، فحياكم الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. الترحيب موصول بطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان، ويسعدنا أيضا أن يتواصلوا معنا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم، كما يسرنا أيضا تلقي تساؤلاتكم عبر ما يدور في هذه الحلقة المباركة. أحبتنا، أيضا نرحب بكم على هواتف هذا البرنامج المبارك والتي ستظهر تباعا على الشاشة، نسعد من خلالها بتلقي أسئلتكم عما يطرح في هذا الدرس المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، أحبة الكرام، وها نحن نتواصل في إكمالنا لشرحنا لكتاب الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه الموسوم عمدة الفقه، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ويستبطن وادي. فلتقرأ الشيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج: ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسع مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. ثم قد حل من كل شيء عندنا، ثم قد حل له كل شيء. طيب، لا بس. قال أكمل شيء. قال: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف رحمه الله يقول: ويرفع يده في الرمي. هذه المسألة الأولى شيخ عبد الرحمن، هذه المسألة الأولى، وهي مسألة صفة الرمي. نقول في مسألة صفة الرمي، نقول أنه يرفع يده، وهذا قول عامة الفقهاء، لأنه لو وضعها فلا يسمى رميا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فإذا وضعها فقد خالف ما ورد، فقد خالف ما ورد، ولهذا يجب عليه أن يرميها. ولهذا استحب بعض أهل العلم أن يظهر إبطه بذلك، لأنه أدعى وهو أحرى من جهة فعل الرمي. المسألة الأخرى: يكبر مع كل حصات، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كما في حديثه في صلة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات. ويقطع التلبية مع بداية أول الرمي، مع بداية أول الرمي. هذا هو الثابت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومعنى حتى رمى جمرة العقبة بمعنى حتى شرع في رمي جمرة العقبة. وتكبيره عليه الصلاة والسلام في كل ما في كل حصات دليل على أن التلبية قد انقطعت. وما جاء في بعض الروايات كما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه قال قطع التلبية في آخر حصاة فهذا الحديث وإن كان ظاهره إسناد الصحة فالأقرب والله أعلم أن هذه الزيادة غريبة آخر حصاة غريبة. وهذا الحديث بهذا الإسناد في متنه غرائب. المتن الغريبة الأولى أنه ذكر أن الفضل أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل من خروجه من عرفة إلى مزدلفة. ومن المعلوم أن الأحاديث الثابتة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، وإنما كان الذي أردفه من عرفات إلى مزدلفة إنما هو أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فهذا نكارة. النكارة الأخرى هي قوله في آخر حصات، ولهذا ضعف الحافظ البيهقي رحمه الله هذه الزيادة وقال والأكثر رووه عن ابن عباس عن الفضل بلا ذكر هذه الزيادة، وقال وقد ذكرها ابن خزيمة واختارها وهي غريبة ليس لها ذكر في حديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس. ثم قال وتكبيره عليه الصلاة والسلام مع كل حصاة دليل على أنه يقطع التلبية. وهذا هو الأقرب والله أعلم. وما جاء عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع آخر حصاة أيضا، هذا حديث آخر ضعيف في سند خصيف ابن عبد الرحمن. من المسائل أيضا أن العبرة في الرمي إنما هو مجمع الحصى وليس الحوض كما يظنه البعض، وهذه فائدة مهمة. الحوض إنما وضع بهذا الطريقة في عهد الدولة العثمانية عام 1992 كما ذكر ذلك كثير من كتب في تاريخ مكة المكرمة، وبنوه على المذهب الحنفي حيث أن الأحناف يقولون أن القطر أو نصف القطر يكون 3 أذرع، فبنوا على هذا. وبعض الشافعية وبعض أصحاب الشافعية وبعض أصحاب الحنابلة وبعض أصحاب المالكية قالوا يرميها بمجمع الحصى، وهذا العبارة وهذه العبارة أرى أنها أدق، لأننا حينما نقول مجمع الحصى فمجمع الحصى يختلف بكثرة الحجيج من عدمهم، فحجاج 100,000 ليسوا كحجاج 3 مليون، ولهذا نقول مجمع الحصى. فإذا رمى الحجاج في الحوض وامتلأ الحوض وسقط بجانبه ووقع الحصى على ما تحت الحوض وهو ملآن، فإن هذا هو يجزئهم إن شاء الله. ولهذا وفق الله سبحانه وتعالى ولاة الأمر حينما زادوا في بناء الحوض وجعلوه على شكل بيضاوي بحيث يستطيع الحجاج أن يرموا بأي جهة من الصغرى والوسطى، أما الكبرى فإنهم يرمونها في من بطن الوادي، هذا هو السنة كما سوف نذكره إن شاء الله. فعلى هذا فالعبرة هو مجمع الحصى، وعلى هذا فالحجاج يختلفون في مجمع حصاهم من قلة وكثرة. المسألة الأخرى ليس العبرة بوجود الشاخص، وقد اختلف العلماء هل الشاخص كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولسنا بحاجة إلى ذكر هذا، لكننا نعرف أن الشاخص إنما هو دلالة على أن هذا هو مكان الرمي، على أن هذا مكان الرمي، ولهذا ليست العبرة بضرب الشاخص. ولهذا تجد الشيخ عبد الرحمن أن كثيرا من الناس يخطئون كثيرا حينما ينظرون إلى الشاخص من بعيد ثم يقذفون وكأن العبرة أن يضرب الإنسان الشاخص، وهذا خطأ. فالعبرة هو مجمع الحصى، فعلى هذا فلو ضربت الشاخص وابتعدت عن مجمع الحصى أو الحوض الموجود الآن وهذا وجوده الآن بهذا الكبر يكون هو مجمع الحصى، فإنه لا يعد إذا لم تقع في مجمع الحصى أو الحوض بهذا الاعتبار. أما إذا ضربت الشاخص وسقطت في الحوض فإنه يجزئه ولا يضيره بعد ذلك إذا سقطت بسبب امتلاء الحصى. ضرب الشخص ليس له فضل يعني. ليس له فضل إطلاقا. بعض الناس يظن أنه. بل إن بعض الناس يقول سوف أذهب أرمي إبليس. وهذا ليس له أساس من الصحة. إنما ثبت أو روى ابن خزيمة عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام حينما رأى الرؤيا أنه يذبح إسماعيل جاءه إبليس أو الشيطان جاءه عند الجمرة الصغرى فرماه إبراهيم عليه السلام ثم ابتعد فقال يا إبراهيم أتقتل ولدك ثم رماه وسطى ثم ابتعد عنه فقال أتقتل ولدك فرماه الكبرى. هذا من أخبار بني إسرائيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل والحرج. ومن المعلوم أن المحدثين يقولون أن ابن عباس كان يأخذ من بني إسرائيل وإن رمي النبي صلى وإنما الرمي إنما أخذناه من اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة شريعته كما قال الترمذي روى عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا والصواب وقفه إنما جعل الطواف في البيت والصفا والطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى المسألة الأخرى هي قول المؤلف رحمه الله يقول ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. قول المؤلف ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة معنى ذلك أنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة الكبرى عن يمينه ويرميها على حاجبه الأيمن يعني يقول هكذا يستقبل القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بهذه الطريقة. وهذا ورد حديث في ذلك رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسمى المسعودي عن جامع ابن شداد أبي صخر عن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه أنه سمع أنه قال كنا مع ابن مسعود رضي الله عنه فلما أتى جمرة العقبة استبطن الوادي كما ذكر ذلك المؤلف قال استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول المؤلف رحمه الله الشارح يقول وهو حديث صحيح وهذا فيه نظر فإن الحديث فيه كلام حيث أنه خالف الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيره. وقد روى البخاري ومسلم من حديث إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال أن عبد الله بن عمر أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات. ومعنى استعرضها كما يقول العلماء يعني أتى العقبة من جانبها عرضا بحيث يكون مستقبل لا يكون مستقبل الجمرة بحيث تكون منى عن يمينه والبيت عن يساره. بل جاء ذلك نصا كما عند البخاري وغيره أنه قال حتى انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها فقال هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره وهذا التبويب من البخاري إشارة إلى تضعيفه لهذا الحديث. والمسعودي فيه اختلاط فقد اختلط بآخره وإن كان الراوي عنه وكيع فقد سمع منه وكيع قبل الاختلاط لكن العلماء يقولون أن هذا ليس معولا عليه والمعول على ما جاء في الصحيحين فلعل الوهم من المسعودي أو الوهم من جامع ابن شداد رحمة الله تعالى على الجميع. المسألة الثالثة السنة ألا يدعو الإنسان إذا وقف أو إذا انتهى من جمرة العقبة كما ذكر ذلك ابن عباس وابن عمر قال وينصرف ولا يدعو هذا هو الثابت. وما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فهذا جاء عند الإمام أحمد من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يقول يرمي الجمرة بسبع حصيات ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر. وهذا الحديث رواية زيادة شاذة فقد جاء في الصحيحين من غير هذه اللفظة ولعل الوهم من ليث بن أبي سليم وليث بن أبي سليم ويهم فهو ضعيف الحديث والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا في السنة ألا يدعو، ولكن لو ذكر ذلك من باب أن الله لعل الله أن يقبله ولم يقصد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة فلا بأس، وهو في طريقه يذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى أولى من الدعاء. الثابت أن النبي لم يدعو، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو. وعلى هذا فإن السنة في حقه أنه إذا انتهى من رمي جمرة العقبة فإنه يشرع في التكبير، فإنه يشرع في التكبير، كما ثبت ذلك في بسند صحيح عند الحاكم والبيهقي وغيره أن عبد الله بن مسعود يقول إذا رمى الحاج جمرة العقبة فإنه يلبي فإنه يكبر حتى غروب شمس يوم الثالث عشر، حتى غروب شمس يوم الثالث عشر. وثبت ذلك بإسناد صحيح عن عمر وابن عمر كما ذكر ذلك الحاكم وبوب وذكر البخاري معلقا بصيغة الجزم. طيب يقول المؤلف أو لعل نذكر من المسائل أيضا وهي المسألة الرابعة أنه بعدما يرمي السنة أن ينحر، هذا هو السنة أن ينحر إن كان عنده إن كان عليه نحر، والذي عليه النحر هو المتمتع والقارن، المتمتع والقارن. والصحيح هو أن القارن عليه الهدي كما ذكرنا ذلك في أول الحلقات، أما المفرد فليس عليه نحر، ولكنه لو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم المبارك، كما قال تعالى فصل لربك وانحر. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل ونحر بيده 63، ولهذا قال أهل العلم يستحب أن يتولى الإنسان أضحيته أو هديه بنفسه، فإن شق ذلك عليه فلا حرج أن يوكل أحدا يذبح لها ويوزعها أو يطعم الحجاج منها وبعض فقراء أهل الحرم أو من كان من الفقراء الذين جاءوا إلى الحرم، كما قال جابر فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كل أو وجد في ذلك مشقة أن يوكل غيره يذبح عنه، هذا هو السنة أن ينحر، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر. ومن المعلوم أن النحر ليس هو معولا على التحليل كما سوف يأتي، يعني ليس سببا أو علامة من علامات التحلل، والسبب في ذلك لأن المفرد لا ينحر. ومن المعلوم أن الأحكام في التحلل وعدمها لابد أن يشترك فيها أصحاب الأنساك جميعا، متمتع وقارن ومفرد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث حفصة قالت ما بان الناس حلوا ولم تحلل أنت، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومعنى حتى أنحر يعني فإذا نحرت شرعت في التحلل وهو الحلق. ولهذا في السنة الثالثة بعدما يرمي وينحر أن يذهب فيحلق رأسه أو يقصر، فيحلق رأسه أو يقصر، هذا هو السنة أن يحلق. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي بعض الروايات أنه دعا له مرتين، وجاء في بعض الروايات لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ولم يدعو ودعا للمقصرين مرة واحدة، قال لأنهم لم يشكوا، وهذا قالها عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، في صلح الحديبية حينما أمرهم أن يتحللوا، فبعض الصحابة قال لعله أن يأتي وحي يجعلهم يكملون عمرتهم أو يصنعون شيئا غير ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. بعد شيخ عبد الله بالنسبة للنحر لا شك أنه فيه مشقة كبيرة على الحاج في هذا الوقت بالظاهر، فمن يوكل سواء في المملكة أو خارج المملكة بمن ينحر هديه هل يجزئ له ذلك؟ الصواب أنه يجزئه فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن ينحروا في الحرم، وهذه المسألة الأخرى أن ينحروا في الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر ومكة كلها فجاج وطريق، ومكة كلها منحر وفجاج وطريق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكننا نلاحظ يا شيخ عبد الرحمن أن بعض الحجاج هداهم الله يتساهلون في هذا الأمر، فتجدهم يذهبون يشترون هداياهم أحيانا من الشرائع، والشرائع خارج جزء منها خارج منطقة الحرم، فيأخذون الهدي فيذبحونها ولم يتأكدوا هل هذه الشرائع هذه النقطة أو هذا المكان الذي سوف يذبحونه هل هو من الحرم أو ليس من الحرم، أو يذهبون إلى عرفة يقول أهون وأسهل لهم. وبل إن عامة الفقهاء قالوا لا يجزئ من ذبح خارج الحرم هذا الهدي، بل يجب عليه أن يعيد هديه، وهذا قول قوي وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى على الجميع. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر ومكة كلها فجاج ومنحر. ولا يلزم في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، فلو اشتراه من منى أو من مزدلفة أو من منطقة من مناطق الحرم أجزأه ذلك، خلافا لما قاله مالك رحمه الله أنه لا بد أن يشتريه من الحل، لكن الصحيح أن الأفضل أن يشتريه من الحل أو يجمع بين الحل والحرم كما قال ابن عمر، ولو اشتراه من مكة أو من الحرم أجزأه ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن ابن عمر ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الحلق هو الأفضل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أعجب حينما ألاحظ أن بعض الإخوة يتساهل في هذا الأمر، ولو قلت لهم لو أن رجلا من أعبد عباد الله في هذا الزمان جاء وقال احلق رأسك وسوف أدعو لك إلى غروب الشمس اللهم اغفر لفلان ابن فلان، هل تراه الشيخ عبد الرحمن يذهب في الحلق؟ أنا أتصور أنه لن يفك أو لن ينفك من فعل هذه السنة. وأنا أتعجب هذا الرجل الضعيف الذي يدعو لك إلى غروب الشمس اللهم اغفر لفلان وفلان لن يكون بأقرب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو لك مرة إنما دعا لك ثلاث مرات. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يزهد في هذا الأمر، لا ينبغي للإنسان أن يزهد في هذا الأمر، بل ينبغي له أن يحلق. والحلق هنا أن يعمم سائر الرأس كما هو مذهب المالكية والحنابلة لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا يفيد العموم كخلافا للشافعي وأبو حنيفة، فأبو حنيفة أو خلافا للشافعي وأبي حنيفة، فأبو حنيفة قال لو حلق ربع الرأس فأكثر أجزأه ذلك، وإذا حلق دون ذلك لم يجزئ، وقال الشافعي يجزئه ولو حلق ثلاث شعرات لأنه يمكن يطلق عليه أنه قد حلق. والأقرب الله أعلم هو قول المالكي والحنابلة أنه لا بد أن يعمم سائر رأسه، أن يعمم سائر رأسه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وهو ظاهر الآية. أما المرأة فإنها تقصر، وقد اختلف العلماء وذكروا أقوال كيفية التقصير، وأرى والله أعلم أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، وهذا الحديث إسناده جيد فقد قواه الإمام البخاري وأبو حاتم كما ذكر ذلك الشوكاني في الأوطار، وإسناده جيد من طريق صفية بنت شيبة أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، وهذا إسناد جيد كما ترى وقد ذكر ابن المنذر والنووي الإجماع على أنه ليس للمرأة أن تحلق ولكن يجب عليها أن تقصر، والتقصير أي شيء فعلته أجزأها ذلك. فلو كانت المرأة قد جمعت رأسها شعرها كله إلى ظفيرتها فقطعت بمقدار الأنملة أو أقل أو أكثر أجزأ ذلك، ولكن لا ينبغي لها كما ذكر بعض أهل العلم أن تزيد على هذا، والأقرب أنها لها ذلك لأنها يجوز لها أن تقص شعرها كما هو ثابت عن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يبقين شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون كالوفرة يعني إلى الأذن، وعلى هذا فلو زادت أو نقصت أجزاها ذلك، أهم شيء أنها لا تحلق. ولكنها بعض النساء يستصعب عليها التقصير إذا كان شعرها مدرجا، إذا كان الشعر مدرج ماذا تصنع؟ أقول أنها تحاول أن تعالج هذا التدرج فتأخذ من كل جهة شيئا فإنها يجزئها ذلك إن شاء الله. وإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التقصير من غير تحديد دليل على أنه يجوز لها ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. تلاحظ يا شيخ عبد الرحمن أننا نسرع لأن هناك مسائل كثيرة وأنا تأخرت كثيرا، ولعلنا يعني نسب في ذلك ونسرع. المسألة السادسة يقول المؤلف ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. أولا قبل هذا قلنا أن الترتيب هو السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، ولو قدم بعض هذه الأشياء على بعض أجزأه ذلك في قول عامة الفقهاء سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء من تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج، كما في بعض روايات عبد الله بن عمرو بن العاص. وذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد على أنه لا يجوز لمسلم عالم الترتيب إلا أن يرتب، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا، فيجب عليه أن يرمي ويجب ثم بعد ذلك ينحر ثم بعد ذلك يحلق ثم يطوف ويسعى، وإذا كان عالما فلا يسوء له ذلك إلا إذا كان جاهلا. واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول لم أكن أشعر فرميت فحلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. فجاء آخر وقال يا رسول لم أكن أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فجاء آخر قال يا رسول لم أكن أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من ما يجهل المرء أو ينسى من تقديم بعض الأمور على بعض إلا قال يفعل ولا حرج. وهذا والله أعلم إنما هو من باب إجابة السائل بنحو ما سأل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. فقول النبي افعل ولا حرج قاعدة، وهو أن الأولى أن يطبق الإنسان فعل السنة على وقتها التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عجز أو صعب عليه ذلك أو وجد في ذلك نصب فالعبرة هو أداء الفعل، فالعبرة هو أداء الفعل. وأرى أن هذه قاعدة عامة على أن العبادة إذا كان لها وقت ابتداء وقت انتهاء فإن الأولى أن يفعلها الإنسان إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في ابتدائها، فعلى هذا فيسوغ للإنسان أن يقدم أو يؤخر إذا فعلها. ولكن الرسول قال افعل ولا حرج، يعني لا تتركها افعل. وهذا يأتينا في مسألة الرمي، هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا، كما سوف نأتي إليه إن شاء الله. قول المؤلف ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، المحرم إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه بعد الإحرام إلا النساء إلا النساء. فعلى هذا فيجوز له أن يتطيب، وهذا هو الثابت في الصحيحين خلافا لابن عمر وخلافا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. واختلف العلماء قوله إلا النساء. ما معنى النساء؟ أجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول، وهذا هو المقصود، وهذا التحلل الأول فيباح له كل شيء إلا النساء. ولكن العلماء اختلفوا ما هو النساء، أجمعوا على أن المراد به الوقت، واختلفوا هل مقدماته تدخل في هذا الأمر أم لا، يعني كالقبلة والضم واللمس بشهوة أو غير ذلك هل تدخل أم لا. نقول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المحرم ممنوع من النساء عام، سواء كان بقبلة أو ضم أو غيرها من دواعي الاستمتاع أو الوضع محرم عليه حتى يرمي ويحلق أو يقصر، وحتى أيضا يطوف طواف الزيارة أو يطوف الإفاضة. فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة جاز له فعل النساء. أما قبل ذلك فإن الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا يجوز له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا النساء، والنساء يدخل عام، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم ولو كان المقصود الوط لقال إلا الوط أو إلا قال إلا الجماع، فلما قال عليه الصلاة والسلام إلا النساء دل ذلك على عمومه، وهذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنه. وعلى هذا يا شيخ عبد الرحمن، بعض الإخوة في يوم العيد يريد يعيد نساء زوجته وهو قد حج وزوجته لم تحج، فتجده يراسلها بكلام لا يصلح أن يكون إلا لزوجته، وهذا يعد محظور من محظورات الإحرام أو يكلمها إذا كانت قد حدث فيكلمها بكلام لا يصلح إلا للزوجة. ومعنى كلام لا يصلح للزوجة أن يكلمها شيئا لا يحب أن يستمع إلا زوجته. أما قول حبيبتي أو غير ذلك من الكلمات الدارجة فهذا لا بأس به، لأنه نقول لأنه لم يتحلل التحلل الثاني. وعلى هذا فليتنبه بعض الحجاج الذين يراسلون زوجاتهم بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني أن يتأكدوا من هذا الأمر. المسألة الأخرى، متى يتحلل التحلل الأول؟ هل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، أم برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، أو بفعل اثنين من ثلاثة، أو بوجود الحلق، أم من صبيحة يوم النحر؟ خمسة أقوال، وأرى أننا لا حاجة إلى ذكر هذه الأقوال إلا قولين مشهورين. القول الأول أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا القول هو قول مالك رحمه الله، ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله، قواها ابن قدامة ونصرها وقال وهي الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من طريق الحجاج ابن أرطاه عن الزهري عن الحجاج بن أرطاه عن الإمام الزهري رحمه الله عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث ضعيف، فقد ضعفه أبو داود لأن في سند الحجاج بن أرطاه، وهو مع ضعفه لم يسمع من الزهري ولم يدرك، فهو ظلمات بعضها فوق بعض، فالحديث ضعيف لا يعول عليه. استدلوا أيضا بما رواه سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهذا الحديث ضعيف، فإن الحسن العراني لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم. وهذا الحديث مع انقطاعه فإن الصحيح الذي رواه جمع كثير عن سفيان عن سلمة عن الحسن العراني عن ابن عباس إنما أوقفوه على ابن عباس ولم يرفعوه، فالحديث مع ضعفه الصواب أنه موقوف وليس مرفوع. وعام وأقوى دليل يستدل به من يقول أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يتحلل مرفوعا هو ما رواه النسائي رحمه الله من طريق عمر ابن عبد الله بن عروة، عمر ابن عبد الله بن عروة، أن عروة بن الزبير والقاسم بن محمد أخبراه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة بيدي للحل والإحرام حين أحرم وحينما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. قالوا فهذا يدل على أن الرسول تطيب بعدما رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن الإنسان يحصل له التحلل من حين رمي جمرة العقبة. والحديث في هذا الأمر فيه نظر، وعامة من يستدل بهذا بالتحلل بهذا الحديث، وأرى أن الحديث ضعيف أولا لأن عمر بن عبد الله بن عروة ذكره الحافظ في التقريب وقال مقبول، وقال في الفتح ثقة، والذي جعله يقول ثقة لأن البخاري ومسلم روياه في صحيح روايا عنه في صحيحه، فهو من رجال البخاري ومسلم. ولنعلم أنه لا يلزم أن يكون الرجل من رجال الشيخين أن يكون حديثه صحيح، فإنه كما يقول الإمام المزي فإن طريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم وأكثر المحدثين ينتقون من أحاديث الضعيف ما علم أنه أصاب فيه، كما أنهم يتركون من أحاديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه. فعلى هذا فالبخاري ومسلم إنما رويا حديث عروة عمر بن عبد الله بن عروة ما علم أنه أصاب فيه، هذا واحد. الثاني أن البخاري ومسلم روياه من طريق عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد عن أبي عن عائشة من غير ذكر هذه اللفظة اللي هو بعدما رمى جمرة العقبة، قالت كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا هو الثابت قبل أن يطوف بالبيت. وأما بعد مرام جمرة العقبة فهذه الزيادة فيها نكارة، هذا ثانيا. ثالثا أن الحديث بهذا الإسناد عروة بن عبد الله بن عروة عمر بن عبد الله بن عروة أن عروة بن الزبير والقاسم محمد حدثه عن عائشة قد ذكره البخاري ومسلم بهذا الإسناد من طريق محمد بن العلاء ولم يذكر هذه اللفظة، فدل ذلك على أن البخاري ومسلم إنما ترك هذه الزيادة لعلمهما بأنها منكرة، بعلمهما بأنها منكرة. فالنسائي ذكرها من طريق آخر، وترك البخاري ومسلم لها بنفس وجود الطريق يدل على أنها منكرة، كيف لا وقد رواياه من غير طريق عمر من غير هذه اللفظة. الأمر الرابع من حيث النظر، فإننا نقول أن الرسول يبعد أن يكون قد تطين بعدما رمى جمرة العقبة، لأنه كيف يكون يا شيخ عبد الرحمن يرمي جمرة العقبة ثم يتطيب ثم ينحر ثم يحلق؟ ما فائدة الطيب؟ إنما فائدة الطيب أنه يتجمل بأبي وأمي ثم يفيض إلى إلى إلى مكة يطوف طواف الزيارة وطواف الإفاضة. وعلى هذا فالصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تحلل، يعني لبس ثياب وتطيب، بعدما رمى ونحر وحلق ثم تطيب ثم ذهب إلى البيت. القول الثاني في المسألة هو قول عند الشافعي والحنابل أنه التحلل يحصل إذا رمى وحلق أو رمى وقصر، واستدلوا على ذلك بأدلة لا داعي لذكر هذه الأحاديث، لكننا نقول أن الحديث كلها ضعيفة. يرويها الحجاج بن أرطاه إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم من حديث عائشة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فهذا الحديث ضعيف في سند الحجاج بن أرطاه. وكذلك روي من حديث ابن عباس في سنده ضعف. ولكننا نقول والله تبارك وتعالى أعلم، الأقرب أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فهذا أوان الشروع في التحلل، إذا رمى جمرة العقبة فهذا أوان الشروع في التحلل، ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحلق، لأنه قال كما قال لحفصة إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فإذا نحر فقد شرع في التحلل وهو الحلق. هذا هو الأقرب. فإذا خالف فرمى جمرة العقبة ولبس ثيابه أو تطيب فنقول أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك. ودليلنا لهذا القول إنه إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل، لكن لا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق. أولا لأن الحلق الصواب أنه نسك ومحظور من محظورات الإحرام، نسك ومحظور من محظورات الإحرام، فلا ينبغي أن يتحلل بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول تحلل بماذا؟ بالحلق. هذا واحد. الثاني أن نقول لو أنه رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل، أن العلماء أجمعوا كما ذكر ذلك ابن تيمية في شرح العمدة، أجمعوا على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم جامع أهله فإن حجه لا يفسد، مما يدل على أنه شرع في التحلل الأول أن حجه لا يفسد. وقد ذكر ابن تيمية على الأئمة الأربعة، بل هو قول الظاهري أيضا، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أصحاب الحنابل كأبي يعلى، ورد عليه ابن تيمية رحمه الله. ومما يقوي أنه لو رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل هو قول أكثر الصحابة، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت إذا رمى الحاج أو إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وثبت أيضا من حديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق محمد المنكدر أنه سمع ابن الزبير عبد الله بن الزبير يقول ذلك، وقد رواه مالك في موطئه بسند صحيح من طريق نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر عن عمر أنه قال إذا جئتم منها فإذا رميتم الجمرة فقد حل له كل شيء حرم على الحاج إلا النساء والطيب. وهذا مسألة الطيب اجتهاد من عمر. وعلى هذا نقول أن الحاج إذا رمى جمرة العقب فقد شرع في التحلل، ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحلق، ولكنه لو خالف في ذلك فلبس ثيابه نقول أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك، لأن هذا هو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله يقول ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الذي به تمام الحج. الإفاضة هنا سمي طواف الإفاضة بهذا الاسم لأن الإنسان حينما يأتي منى يفيض إلى مكة فسمي بذلك طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى إلى مكة ليزورها، لأنه سوف يرجع ولا يبقى في مكة بل يزورها زيارة، فسمي طواف الزيارة. وهذا هو من أركان الحج، طواف هذا الطواف هذا من أركان الحج كما نقل ذلك الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن قدامة وغير واحد من أهل العلم، لا خلاف عندهم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج كما قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقالت عائشة كما في الصحيحين حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاضنا يوم النحر فأفاضت صفية تقول عائشة ثم إنه أرادها ما يريد الرجل من امرأته، فقلت يا رسول الله إنها حائض، فقال أحابستنا هي، وفي بعض الروايات أقرى حلقى أحابستنا هي، قيل يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال فلننفر إذن. قال العلماء فقول النبي أحابستنا دليل على أن من لم يفعل فإنه يحبس حتى يفعل، فهذا يدل على أنه ركن من أركان الحج. طبعا الشيخ توجه للطواف لابد أن يسبقه حلق لا يلزم، سوف نذكره حتى تبين. نعم، الطواف هنا طواف الزيارة له وقتان، هذا الذي سألت عنه، له وقتان، وقت فضيلة ووقت إجزاء. وقت الفضيلة سنته أن يطوف ضحى يوم العيد أو بعد نهار يوم العيد بعدما يرمي ويحلق، السنة أن يطوف نهار يوم العيد بعدما يرمي ويحلق كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر في صحيح مسلم، قال فأفاض إلى البيت ثم رجع إلى منى، فأفاض إلى البيت ثم رجع إلى منى، هذا وقت الفضيلة. أما وقت الإجزاء فإن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن بدايته يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد، يعني من ليلة جمع، وقيل بعد مغيب القمر أو بعد ثلث الليل الآخر، على الخلاف الذي مر معنا في دروس سابق، والأقرب أن نقول بعد ثلث الليل الآخر، يعني بغلس كما ثبت ذلك عن ابن عباس وأم حبيبة، بعد غياب القمر كما تحدث أيضا أسماء، وليس له حد محدود في انتهائه، فليس له حد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بدايته ولم يبين لنا نهايته، فعلى هذا فالسنة أن يطوف يوم العيد، فإن ترك فالسنة أن يطوف ثاني يوم العيد، فإن لم يكن فثالث يوم العيد، فإن لم يكن فرابع يوم العيد وهو يوم 13، ولا ينبغي له أن يؤخره عن أيام شهر الحجة، عن أيام شهر الحجة، ولكن لو تأخر جاز ذلك على الراجح وهو مذهب الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أوله ولم يبين آخره، فعلى هذا فله أن يؤخره حتى لو بعد شهرين أو ثلاثة، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله. وقد قال ابن قدامة وأجمعوا على أنه إذا لم يطوف للإفاضة فإنه يجب عليه أن يطوفه حتى ولو كان بعد الحج، يعني شهر الحج، إنما الخلاف في ذلك هل يجب عليه دم بتأخير عن شهر ذي الحجة أم لا، والأقرب الله أعلم أنه ليس عليه دم، هذا هو الأقرب الله أعلم. طيب، يقول المؤلف ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. السعي هنا قال المؤلف إن كان متمتعا، لأن المتمتع الصحيح أنه يلزمه سعيان، هذا قول جمهور الفقهاء، لأن سعيه الأول سعي لعمرته والسعي الثاني سعي لحجه، ولا يدخل الحج على العمرة إلا في القران، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكرت أن الصحابة الذين تحللوا طافوا طوافا آخر، ومعنى الطواف الآخر المقصود به هو السعي بين الصفا والمروة، لأنهم لم يطوفوا أكثر من طواف، لو كان المقصود طواف إفاضة لكان لم يثبت عنهم أنهم طافوا بعد عرفة إلا طوفا واحدا، فدل ذلك غير طواف الوداع، فدل ذلك على أن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة. وما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن المتمتع عفوا لا يلزمه إلا سعي واحد، فقد قوى هذا القول، والأقرب والله أعلم أن المتمتع يلزمه سعيان، وهذا من نظر. فالمتمتع اعتمر وحج، فحجه يلزمه سعي والعمرة يلزمه سعي. أما بعض الإخوة هداهم الله، وهذا ممن ليس له عنده فقه، تجده أنه يا شيخ عبد الرحمن يذكر بعض المسائل وتجده يرجحها، وهذا لا غضابة، المسائل الخلاف يسع فيها الخلاف، لكنه يتطاول على الأئمة، وأنت تعرف أن القول بأن المتمتع عليه سعي قول عامة الفقهاء، فتجده يتطاول على الأئمة ويقول هذا متشدد. وأنا أقول إن أنه ينبغي لنا أن نحرر المصطلحات صحيحا، فيجب علينا أن لا نصف الإنسان بمتشدد إذا استدل بآية أو حديث أو استنباط. المتشدد هو الذي ليس عنده من الله فيه برهان ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليه، فهذا يدل هذا هو المتشدد. أما إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم، فقول من قال بالتحريم لا يوصف بالتشدد، لأنك إذا وصفته بالتشدد فإنك وصفته إذا كانت السنة عنده فقد وصفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وبعض الإخوة تجده في كل مسألة إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم قال الأقرب الإباحة، لأن الرسول ما خير بين أمرين، ويترك النظر في الأدلة وفي الترجيحات، وهذا خطأ. ويؤسفني أقولها حقيقة، يؤسفني أن نجد بعض الذين يتصدرون لمثل هذه الفتاوى، وهي فتاوى التيسير وفتاوى التسهيل، أنهم لا يحسنون صنعا في طريقة الاستنباط. لا غضاضة أن الإنسان يختار أحد القولين إذا رأى أنه يعضده الدليل، أما أنك تقول ما دليلك؟ قال الأصل التيسير على الناس، ثم يذكر بعض القواعد ويترك النصوص الثابتة في هذا الأمر. إذن فلنقل لا يلزم طواف الإفاضة لأنه زحمة ومشقة، ويسروا على الناس لا تشددوا عليهم، والناس يحجون وفي مكاسب اقتصادية ومكاسب دنيوية، فينبغى أن نفتح للناس اللي بيحج يحج ويخفف على الناس الحمد لله. هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. على كل حال الصواب أن المتمتع يلزمه سعي بين الصفا والمروة، أما المفرد والقارن فإن كان قد سعيا قبل عرفة بعد طواف القدوم فإنما لا يلزمها لا يلزمهم ذلك، ولهذا قال أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، يقصد بذلك المفرد والقارن. يقول المؤلف ثم قد حل له كل شيء، يعني بذلك أن المحرم إذا أو المحرمة إذا رمى أو رمي جمرة العقبة أو حلق وحلق أو قصر وطاف للإفاضة فإنهما قد تحلل التحلل الأول الثاني، مع خلاف عند أهل العلم هل يدخل السعي مع الطواف أم لا، هل هو ركن أم لا. والصواب أن السعي واجب وليس بركن، كما سوف نذكره إن شاء الله بعد حلقات قادمة إن شاء الله. وعلى هذا فإذا طاف ورمى وحلق فقد حل له كل شيء حتى النساء، فعلى هذا فيجوز له يوم العيد أن يأتي أهله، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم صفية ولكن قيل أنها حابستنا هي، فقال فلننفر. إذن بارك الله فيكم الشيخ عبد الله، ونستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير، نسعد بعده بإذن الله تعالى بتلقي تساؤلات بعض الإخوة، وإن كنا قد قصرنا في حقهم شيء من لضيق الوقت. وجزاكم الله خيرا على شرحكم المتميز. أيها الأحبة المشاهدين، توقف مع فاصل قصير، نسعد بعده بتلقي أسئلتكم ومشاركاتكم، فابقوا معنا. كما عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. ثالثا أهمية محاسبة النفس

عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال فكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم. هذا الحديث ضعيف، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من المحدثين كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وغيره، وعثمان الأسود وعثمان بن الأسود لا يعول عليه، وعلى هذا فالثابت في زمزم أنه طعام طعم، ويدل ماء زمزم لما شرب له معناه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد جاء من اليمن قال وما طعامه؟ قد جلس 10 أيام لا يأكل شيء، قال يا رسول الله والله إن طعامي زمزم حتى إني لأرى عكن بطني، يعني سمن سمن بسبب شرب ماء زمزم. فهذا يدل على أنه على أن بذر نوى أن يكون هذا طعامه فنفعه ذلك، فهذا يدل على أنه ينفع الإنسان إذا نوى هذا شفاء أو غير ذلك. وقد ذكر السخاوي قال وكان شيخنا يعني بذلك ابن حجر كان يتضلع من ماء زمزم ويقول اللهم ارزقني حافظة ومعرفة بالرجال كمعرفة الإمام الذهبي بالرجال، يقول السخاوي فرزق الله حافظة ومعرفة بالرجال أكثر من الإمام الذهبي، وهذا صدق، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى ومنح الله هذه النعمة للإمام ابن حجر، أما أن يكون أعلى من الإمام الذهبي فهذا محل تأمل ونظر والله أعلم. المؤلف يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا يشبعا. نقول لم يثبت بإسناد صحيح دعاء في شرب ماء زمزم، وعلى هذا فأيما دعاء دعا أجزأه ذلك ونفعه فليدعو بخير الدنيا والآخرة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. هنا مسألة شيخ بشكل سريع، ما المقصود بالتضلع؟ التضلع المقصود به هو أن يبالغ في الشرب، هذا التضلع أن يبالغ في الشرب، هذا هو التضلع. بعض الناس يغسل رأسه هو لا بأس أن يغسل الإنسان من ماء زمزم ويتوضأ ويستجمر به، كل ذلك جائز، والدليل على هذا أن ماء زمزم لن يكون بأعظم بركة من الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلم إلى الطهور المبارك، وقال لأحد الصحابة خذ هذا فأفرغ عليك حينما كان جنوب، كما هو رأي كثير من المحدثين وهو رأي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. بارك الله فيكم شيخ عبد الله ونفع الله بكم بعلمكم. شيخ الكريم طرشتم سؤالين في الحلقة السابقة فإن سمحتم نستعرض بعض الأسئلة. معنا الأخت فاطمة من السعودية تقول الجواب السؤال الأول المشعر الحرام هو مزدلفة وسمي بذلك لأنه داخل حدود الحرم، أما السؤال الثاني فتقول وادي محسر هو واد بين المشعرين الحرام منى ومزدلفة، وقال الحنابلة أن محسر من منى. إجابتها جيدة لكن فيها نقص، وأنا أشكر الأخت فاطمة فيها حريصة على هذا الدرس وهي متابعة لهذا الدرس، لكن قولها أن المشعر الحرام هو مزدلفة لأنها من جهة لأنها في منطقة الحرم، نقول إجابة صحيحة لكن لأن الله سماها مشعر الحرام بقوله فاذكر الله عند المشعر الحرام، والإجابة الثانية أن قزح الجبل الذي عند المشعر الحرام يسمى أيضا مشعرا حراما، ولكنه ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام، يعني يطلق على المشعر الحرام الجبل يطلق عليه مشعر حرام، ويطلق على مزدلفة كل مشعر حرام كما قال جابر فأتى ناقته القصواء فأتى المشعر الحرام فوقرق عليه فدعا وحمد الله وكبر. أيضا بعض الأجوبة يا شيخ بشكل سريع، المشعر الحرام تقول الأخت هيفا من السعودية هو جبل قزح وهو موقف، أما محسر فتقول اختلف العلماء هل محسر من منى أو من مزدلفة، تقول أن وادي محسر هو برزخ بين مزدلفة ومنى وليس من منى. الإجابة صحيحة ولو اجتمعت إجابة هيفاء مع فاطمة لكان نور على نور. نأخذ أو نختم بهذه الإجابة من الأخ عبد الرحيم من المغرب يقول الجواب الأول مراد بالمشعر الحرام على مذهب جمهور المفسرين أنها مزدلفة كلها كما في حديث كل مزدلفة مشعر، حديث كل مزدلفة مشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مزدلفة مشعر، نعم يستشهد بهذا الحديث. نعم. أما الجواب الثاني فيقول وادي محسر هو واد بين مزدلفة ومنى وسمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل انحسر فيه، لا، قلنا الصحيح أن الفيل إن لم ينحسر في محسر، إنما انحسر في المغمس، والذي ذكره ابن القيم رحمه الله دليل عليه. فالصحيح أن الفيل لم يدخل منطقة الحرم أصلا، الله أعلم. جميل، نستأذنكم أيضا شيخ عبد الله بتلقي بعض الاتصالات الهاتفية. معنا الأخ نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أخ نايف. حياك الله أخ نايف، كيف حالك شيخ عبد الله؟ الله يحييك، أهنيكم بالعام الجديد، جدد الله لنا ولكم النعم ودفع عنا وعنكم النقم. آمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الأحواض أننا بنيت في سنة 1992، وأظنكم تقصدون 1292. أنا قلت كم؟ 1292. لا عفوا، 1200. أحسن الله، فإن قيل أن هذه الأحواض، لا 1992 ميلادي. 1992 ميلادي، يعني بالهجري، بالميلادي أنا ذكرت، يعني قبل 25 سنة. لا لا، 1992، لا لا، لعلي وهمت. لا أظن كنت أقصد 1292. أحسنت أحسنت. طيب، إذا قيل أن هذه الأحواض محدثة، فهل يتوجه مذهب أبي حنيفة أنه إذا كانت الحصى قريبا من موضع الحصى، ولو كانت خارج الحوض تجزئ، وكانت بعيدة عن موضع الحصى فإنها لا تجزئ، سيما مع كثرة الزحام هذه الأيام؟ أنا قلت هذا، العبرة بمجمع الحصى ولا عبرة بالحوض. فلو كان الحوض ممتلأ، وكان أما سيلان الحوض يمتلئ أيضا، فلو أسقطها في مكان قريبا من الحوض وفي مجمع الحصى أجزاه ذلك. فالعبرة مجمع الحصى، والحمد لله الآن كبر الحوض أكبر من الأول، وفعل هذا فالعبرة بمجمع الحصى. طيب أخ نايف، عندك سؤال آخر؟ أي نعم، أغلى شيء، إذا كان قول أكثر الصحابة أن الرمي لما يكون بالتحلل الأول، هل قال أحد صحابة غير عمر في إحدى الروايتين أنه لما يكون بالرمي والحلق؟ وإن قيل بأنه التحلل الأول بالرمي، فلو طاف وسعى ثم حلق، هل يتحلل أو لا يتحلل حتى يرمي؟ أولا هذا السؤال، أقول إن قيل بأن قول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أن الرمي إنما التحلل الأول لما يكون بالرمي، فهل قال أحد من الصحابة غير عمر في إحدى الروايتين عنه أن التحلل بالرمي والحلق؟ وحينئذ طيب، نحمل فعل نبي الاستحباب مع جواز التحلل بعد الرمي. طيب طيب، سؤال ثالث، تفضل. من الاحاديث يدلون بها على التحلل الاول حديث محمد بن اسحاق عن عبيده بن زمعه عن ابي وامه ام سلمه، عن عبيده بن زمعه عن ابي وامه عن ام سلمه، عن ابي عبيد الله بن زمعه عن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن زمعه. نعم صح. فهل عدم ذكركم لهذا الحديث يعني أن الحديث ضعيف؟ نعم نعم. طيب شكرا لك يا أخ نايف، بارك الله فيك. أيضا معنا الأخت يارا، تفضلي بشكل سريع طرح سؤالك. الأخت يارا تفضلي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضلوا. أيوة فضيلة الشيخ، عندي سؤال واحد. هذا مرة حنا حجينا دي السنة وطفنا طواف الوداع بدون رمي الجمار، أخوي تذكر أن طايفت له رمي الجمارات وحدة، من علمكم قالت أن يمطفنا وخلصنا ويعني نحرنا الهدي وكلش، قال أنا برجع الميناء برمي الرمية اللي فايتتني، يعني هذه على شيء أو لا؟ يعني طيب اللي معكم رمى عنكم؟ لا أكيد؟ إيه ما رمى، هو ناسي، هو رمى كلها يعني الأولى والثانية، نصف ثالثة اللي ما يرميها يعني هي الكبرى، رمى الوسطى ثم يعني صغر بالنسبة الكبرى، قال نسيتها ما يعني ما استحام كذا نسيها. طيب وأنتم ما رميتوا أبد؟ إلا حنا رمينا، بس ممكن يعني حد رمى عنا إلا هو ما حد رمى، قال أنا ما أبغى من نفسي أنا. يعني السؤال أن بعض الذين معكم لم يرمي الجمرة الكبرى. أيوة أيوة. نعم زين. طيب طيب شكرا لك يا أختي كريمة. أيضا نأخذ الأخت أم أحمد، تفضلي. سؤال الأخت أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت. نعم تفضل. السنة اللي فاتت احنا روحنا الحج وكنا مع حملة، وبعدين تهنا من الحملة، فارتبطنا بناس مقيمين في مكة، وفي ليالي المنى كنا نخرج من المغرب ما نوصل المنى إلا الساعة 12 أو 1 بالليل، فكان ما بنجلسش في منى أكتر من 3 ساعات، فهل ده يجزئ ولا لا؟ طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، بعد طواف الوداع انا اشتريت بعض الاغراض، فهل حرام عليا ولا لا؟ طيب طيب شكرا لك بارك الله فيك. نعم شيخ صدق طيب. أولا الأخ نايف قال أهنئكم بهذا نهاية هذا الشهر، ما حكم التهنئة في بداية شهر بداية السنة الجديدة السنة الهجرية الجديدة؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، هل التهنئة في دخولهم شهر رمضان أو في تهنئة في العام الهجري من باب العادات أم من باب العبادات؟ الأقرب الله أعلم، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي وللإمام السيوطي رسالة في هذا، أنه من باب العادات، أنه من باب العادات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه هن أصحابه لقدوم شهر رمضان، والحديث الواردة في ذلك جاءكم شهر رمضان وهو شهر مبارك في سند علي بن زيد بن جدعان. فعلى هذا فالتهنئة مباحة، فالتهنئة مباحة. طيب هذه مسألة مرتبطة حقيقة، كثير من الناس في نهاية العام قال استغلوا نهاية هذا العام لا يفوت عليكم إلا باستغفار بعض الإخوة جاءتني رسائل، ولعل جاءت الكثير رسائل اختموا نهاية السنة بالصيام. نقول صيام يوم الاثنين وهو آخر صيام مستحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه، أما تخصيص ذلك بأنه خاتمة الشهر فإن هذا ليس من مشروع، ليس هذا مشروع. بعض الأخوة يقول أنا صمت عينا على هذا، نقول احسن النية واجعله يوما فاضلا ترفع فيه أعمالك الصالح، وإن كان في هذا الحديث فيه ضعف. المسألة الأخرى ذكر الأخ نايف التحلل في رمي جمرة العقبة والحلق، وقال هو إحدى الروايتين عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء. وعمر رضي الله عنه إنما أراد تطبيق السنة، إنما أراد تطبيق السنة، وهذا أقرب في هذا، فليس عمر خالف رواية أخرى، هو قال إذا جئتم منها فإذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء. وقوله الآخر إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء لنساء الطيب، لعله عمر رضي الله عنه إنما أراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد فعل السنة أنه لا ينبغي أن يتحلل إلا بعد أن يرمي ويحلق، وهذا هو الذي رجحناه والله تبارك وتعالى أعلم. أما حديث محمد بن إسحاق الذي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن زمعة أن أباه وزينب بنت أم سلمة حدثاه أن وهبة بن زمعة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص، فقال يا أبا زمعة أكنت قد طفت؟ قال لا، قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا أمسيتم أصبحتم حراما، أصبحتم حراما. الحديث فهذا الحديث فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف أولا لأن عبيد الله مجهول، وثانيا أن محمد بن إسحاق وإن صرح بالسماع إذا أتى بما ينكر فإنه لا يعول عليه، وقد ذكر الإمام البيهقي أنه لا يعلم أحدا من الفقهاء قال به، وقد ذكر ابن حزم أنه قول قاله عروة بن الزبير، وأرى أن في هذا النقل نظر، لأن الإمام ابن حزم رحمه الله في عادته أن يذكر آثار الصحابة بإسنادها، أما هذا قوله قول عروة لم يذكر بإسناد فلا ليس بحجة، والأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف فإن صححه بعض المتأخرين. طيب. فهذا الحديث ضعيف. نعم. لا يعول عليه. المسألة الأخرى مسألة حكم ترك جمرة العقبة بعد طواف الوداع. نعم. لا هو ما ليس بعد طواف الوداع، طواف الوداع يكون هو آخر الأنساك. نعم. فلو أنه ترك جمرة العقبة ثم طاف للوداع وتذكر ذلك وهو في أيام الحج قبل غروب شمس يوم الثالث عشر، فإنه يجب عليه أن يذهب فيرمي هذه الجمرة على حسب الترتيب، فيرمي هذه الجمرة ولو رماها إذا كان في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر رماها أجزاؤه إن شاء الله، ثم بعد ذلك يعيد طواف الوداع لأن طوافه هنا لم يكن هو آخر الأنساك. أما وقد انتهى أيام الحج فإنه يلزمه أن يجبره بدم، ومن ترك واجبا فليهرق دما يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم. طيب شيخ محمد تقول نخرج من ميناء من المغرب ولا نعود؟ طيب المبيت بميناء واجب في الجملة كما قال ابن عمر في صحيح مسلم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب في البيتوتة في عمنا، والرخصة ضدها العزيمة، وقد بينا هذا في درس سابق معنى الرخصة. أما الأخوات أو الإخوة الذين يخرجون أو يذهبون إلى منى فيحبسون ولا يستطيعون يصلوا إلى متأخرين، فأرى والله أعلم أنه لا بأس عليهم، ولو بقوا مقدار ما يصدق عليه البيتوتة أجزاهم ذلك. أما قول بعض الإخوة أنهم يجلس معظم الليل يقول بقي دقيقتين أو بقي ثلاث فهذا لا أصل له، ولكن ينبغي له أن يجلس معظم الليل. والبيتوتة تصدق عليه أن يجلس 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات. والأولى كما هو مذهب الشافعي والحنابلة أن يبقى معظم الليل، فإن حبس بسبب الضيق أو الزحام أو غير ذلك فلا بأس في ذلك إن شاء الله. أما قولها شراء بعض الهدايا بعد طواف الوداع، نقول إذا كان هذا في طريقك أو أنك تنتظرين صحبتك فاشتريتي، فأرى والله أعلم أن هذا لا بأس به كما ذكر ذلك الفقهاء، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، الحقيقة أدركنا الوقت ولم ندرك أسئلة الإخوة، نعتذر لهم ولعلنا نعيدهم إن شاء الله في حلقات قادمة لاعتراض أسئلتهم. كما عودتمونا شيخنا الكريم بطرح سؤالين للإخوة المتابعين، لعلنا نذكر السؤال الأول، ما حكم السعي بين الصفا والمروة في حق المتمتع؟ ما حكم السعي بين الصفا والمروة في حق المتمتع؟ الثاني، ما وقت طواف الإفاضة؟ ما وقت طواف الإفاضة؟ والله أعلم. إذن هذين السؤالين بإذن الله نبتدي بهما حلقة يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى. نشكر لكم صاحب الفضل الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء على مشاركتكم، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان على تواصلكم معنا، نعتذر عن طرح أسئلتكم لضيق الوقت، ونعدكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة باستعراض بعض من هذه الأسئلة. نلتقي بكم أيها الأحبة في دروس مباركة من هذه السلسلة العظيمة، من هذه الدروس المباركة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا ولكم فيما نسمع ونقول. نلتقي بكم أيها الأحبة في حلقات قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله الذي لا